توكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وكفى به الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وكفى به بذنوب عباده خبيرا. Thank you.

والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما ويلقون فيها تحية وسلاما